أي الاحتمالين يكون فيه اللفظ المركب مفصلا؟ الاحتمال الثاني. نعم. ومع هذا لا تدل على كلمة الاتصال على أحدهما. والجواب عند أصحابنا أن في رواية الحديث ذكر أنه حكم واحد، فهذه مكتبة السؤال باحتمال الثلاثة. نعم، ونقف عند هذا الحد والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.